أسأل عن التعدد في الإسلام، وهل الأفضل للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة؟ نرجو بهذا التفصيل، مأجورين. تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة، وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح، فبدلا من أن تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معها. وفيه أيضا أي في التعدد كثرة الأولاد، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تزوج الودود الولود، وأخبر أنه مكاثر بناء الأنبياء يوم القيامة. فكلما كثرت الأمة كان فيها تحقيق مباهاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء في يوم القيامة، وكان في ذلك أيضا عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء. ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك، فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ومن الله به على بني إسرائيل، فقال جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وما يتوهمه بعض الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج، وما يفعله وما يظنه كثير من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش، فكل هذا من وحي الشيطان وفيه سوء ظن بالرب عز وجل. وعلى هذا فالتعدد، أعني تعدد الزوجات أفضل من الاقتصار على واحدة، لكن بشرط، بل بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عند الإنسان قدرة مالية، والثاني أن يكون عنده قدرة بدنية، والثالث أن يكون عنده قدرة في العدل بينهما، بين الزوجتين فأكثر، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم ليحذر الزوج من الجور على إحدى زوجاته، فإن من الناس من يجور بين الزوجات، فإذا تزوج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها ولم تكن عنده شيئا. أو قد يكون الأمر بالعكس، إذا تزوج جديدة لم يرغب فيها وعاد إلى زوجته الأولى وصار يفضلها على الجديدة، وكل هذا من كبائر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نسأل الله العافية. نعم، بارك الله فيكم.